من الكويت. عزيزي المستمع، هذه ساعة نتجول خلالها بين الماضي والحاضر في حياة وأنا عمري قريب شيء 12 أو 13 سنة، لكن أنا ذاك الوقت وأنا صغير أوحي في محمد فارس بالنسبة للأصوات وضاح من الوليد، وبعدين متأثر في مقرئ اسمه محمود عبد الوهاب توفى الله يديش منه من عراقي، وبالنسبة للغنى السيدة أم كلثوم يعني من زمان من دور يمكن على بلد المحبوبة أو يمكن أقدر. حياتي في ساعة عوض دوخي. إعداد عبد العزيز سريع، إخراج منصور المنصور. يا مال هو يا مال هو يا مال هو يا مال هو يا مال. سلام الله يهلا فيك في هذه الساعه معنا، اهلا وسهلا بك. يمكن البدايه استاذ عوض، وكما اعتدنا خلال الساعه هذه ان تكون من النشاه، اول ما نشات الربيت يعني كيف كانت؟ انا اخوي شوف، اول ما وانا عمري تقريب شيء 12 او 13 سنه، لكن انا ذاك الوقت وانا صغير اوحي في محمد فارس بالنسبه للاصوات وضاح من الوليد، وبعدين متاثر في مقرئ اسمه محمود عبد الوهاب توفى الله يديش منه من عراقي، وبالنسبه للغنى السيدة أم كلثوم يعني من زمان من دور يمكن على بلد المحبوبة أو يمكن أكثر. نرجع قبل بفهمي، أول ما انولدت المنطقة والفريج لو تذكرهم على بالك الحين، الفريج المطبخي الشرق، مدرسة الحين مدرسة النجاح، هذه مقبرة فريج أهلال يسمونه المطبخ. إذن النشأة هني فريج المطبخ عند نش منطقة. طيب كيف كانت نشأتك؟ يعني هل تربيت بين والدك ووالدتك والأسرة متكاملة، ولا كيف وجدت ظروفك في بداية حياتك؟ أخوي أنا ربيت بين طبعا الأسرة الوالد والوالدة وخواتي من وإخواني من أمي وأبوي، وفي خواتي من أمي من أبوي طبعا، وفي إخواني من أبوي ولا يزال عايشين يعني بين أسرة خالاتي وبنات خالاتي ولا يزال موجودين يعني. والدك كان موجود أنا ذاك يعني ذاك الوقت موجود يعني وأنا صغير. يا ساهر الليل الليل مثل ما تنام، يا ساهر الليل مثل ما تنام، والله ذكرتني بالأحبة يا ساهر الليل مثل ما تنام، يا ساهر الليل الليل مثل ما تنام، والله ذكرتني بالأحبة طيب بالنسبة للقضية الفنية، ذكرت أنت سابقا بأنك تأثرت بمقرئ وببعض المطربين والمغنيين وعلى رأسهم السيدة أم كلثوم. طيب هل هذا التأثر رافق عمل منك أنك بديت بداية فنية قبل التأثر قبل 12 سنة ولا بعد 12 سنة؟ لا، التأثر صار عندي بعد سنة 12. نعم سنة 12. أنا كنت مثل ما ذكرت لحضرتك بيتنا الاول اللي انا ولدت فيه طبعا هني في المطبة شرق، وبعدين تحولت لبيت والدتي في فريج الشيوخ، كان عمري يمكن 14 سنه فيه، وصفنا بيت الشيخ ام عبد الله الخليفه دلاله الجاسم، يعني بيتنا وبيتهم قريبين، والوالده صديقه ام الشيخ، وعندها ولد اسمه سلطان احمد موجود حاليا يضرب عود، لكن كان يغني يا اخوي انا يعني وانا غني على بلد المحبوب سبحان الله. نقعد في البراحة انا وياه هو يضرب عود بحلجه وانا اغني وهو انا اضرب عود بحلجه وهو يغني بس يعني اصوات تعرف اصواتنا طريه شوي. وبعدين قال لي يا عوض ايش رايك لو تحاطتنا وشرينا عود وتعلمنا العود؟ قلت يلا احنا يا هذيك الساعه لا شغل لا عمل. وبعدين رحت انا وياه السوق وين عند الله يذكره بالخير وكان جماعه الله يبشرنا منه اللي هو محمد بن زنان ونحصل عنده عود حتى ما في ثلاث وردات ورده واحده. المهم حد علينا بني ومني سوينا ب70. قلت عائلة يا سلطان منك 35 وانا بحاول الوالدة شوي عشان تعطيني 35 وليلة عندي وليلة عندك لون ايه بالنصيب علم احنا شوي. وشريت العود بالفعل وبدأت تعزفون عليه رأسا يعني كان عندكم مبادئ عنا. اخذنا العود انا يا طول العمر اول ما اشتغلت ها وكان اخوي الاكبر عبد اللطيف دوخي من ابوي كان يضرب عود وعنده عود في البيت يعني انا لا سالته ولا قلت له وريني المجاوبات او ما اعرف. المهم ايه كان ابتديت في دور يا حبيبي من كثر قفاد انا قلبي لمحمد عبد الوهاب نغمه سيكا ورحت مكمل المذهب وداخل على الكوبليه وخلصت زي ودشاديشي كلها محرقه من الجقاير يصبون استكانة الشاي تبرد يشيلونها يحطون الغداء يبرد يشيلونها لغايه ما انا اتضحت بالفريج قمت على ود العود واخبرك تخابر اول لنصب السطح واشتكوا علي براحة مبارك الضيان قالوا شلون هذا اسهرنا بالعود تعرف ذاك الوقت ماكو دوشه مثل الايام هذه. وبعدين رحت انا حق ام الشيخ دلال الجاسم ام عبد الخليفه قلت لها انا مشتكين علي الجماعه عشان انا بتعلم عود بضرب عود فيها شيء؟ قالت لا اللي يشتكي عليك تعال لي انا اقول عند عبد الخليفه اضرب عود استنى داروا واروح عند بيتي. زين استاذ عوض مدام انك ذكرت ان اول شيء اديته بالعود كاملا كان دور من الادوار القديمه لمحمد عبد الوهاب ودنا الحين نعيد سماعه بالعود شويه اذا ما زال اقول على اساس انه لابد انه كان يربطك حنين معين في ذاك الوقت انك تقول المغنى هذا. فالحين لو تتذكر الفتره الماضيه والسنين والربع والجو شلون كنت تؤدي في ذيك الفتره المغنى نفسه مع عبد الوهاب؟ ويمكن ليش بالذات اخترته هو يعني الدور هذا؟ آه طبعا يعني تعرف استاذ عبد الوهاب في الاغاني القديمه دي لا يزال يعيش بقلبي انا وفي في قلب اي واحد فنان وسميع وفاهم لا يزال هو اغاني ست ام كلثوم طبعا القديم. نعم طيب. هذا اللي خلاني طيب. تعثر فيه يعني. طيب ممكن نسمع منك نغمه كذي لو بالصوت العادي يعني حتى تبي العود او حاضر. يا حبيبي من كتر قفاك ده انا قلبي مولع في هواك. يا سلام جميل تمام. زين ابو فهمي انا برجع شويه قبل ما دندن وقبل ما تمسك العود لاول مره اي مدرسه او ما ادري اذا كان تعليمك كيف بدا اول ما تعلمت؟ اي نعم تعلمت في مدرسة ملا بلال. طيب فهمي نبي نوقف شوية عند العائلة لما ندخل بيتكم لما نتعرف على الاخوان واحد واحد منهم اللي طلع فنان ومنهم اللي يمكن اخذ طريق ثاني لما نتعرف عليهم واحد واحد. واحد واحد اللي هو اول واحد اللي اكبر مني انا يعني اسمه عبد اللطيف. نعم عبد اللطيف الدوقي اخوي من ابوي يضرب عود ذا هذا شيء لا يعني بالفن ايوه من ناحية الفن كان يعرف طبعا ايه يعرف عود. نعم كان يعني زمان اول ايوه سنين الصفر والاوسط وطلع الفنان العبقري يوسف دوخي يعني بصرف النظر يا ابوي عن اخوي لكن فنان. عجب تسالني عن اللي في دارك امس كل عتمى شر مشتاق. عجب تسالني عن اللي في دارك امس كل عتمى شر مشتاق. وانت اول وانت اخر دارا هذا وانت اللي على روحي كلمت. وانت اول وانت اخر دارا هذا وانت اللي على روحي كلمت. يا جاتي يا جاتي وبعدين طلع عوض يقولون شذي عوض يقولون عوض ويمكن يطلع فهمي شذي مغني أو ملحن. ما أدري يمكن على بالي أسأل مفهمي يعني شمعنا أو ليش طلع الفن هذا عند الأخوان كلهم بالعائلة، يعني هل في شيء واحد يربطهم خلاهم يطلعون بالفن هذا ولا شلون؟ لا هل كان مثلا الوالد من قبل مثلا عنده الناحية هذه؟ أو طبعا الوالد كان نهام ينهم بالغوص عندما كان ينهم يعني فن. أيوة. وبعدين يعني دي طبعا موهبة. يعني انا مثلا عوض دوخي فنان وعارف ارتب الحال وعارف اغني وهذي يمكن يطلع ولدي كمخه ما يعمل يفتن بالفن يمكن هاوي شيء ثاني دي ده شيء مواهب. لكن يقولون ابن الوز عوام دائما لا يقولون شيء تؤمن بالمثل هذا ولا لا؟ ما هو مثل طبعا الواحد يتاثر دائما بالبيئه اللي يعيش فيها. اي انا اشوف ساعات اختبر اي في الديوانيه يعني مثلا عندي اغنيه بلحنها ولا بشتغل فيها لما اي انا دش البيت هني انت عارف لي هالي يلعبون طنباخيه برا بالحوش هناك وهي صار اذا شيت انا وعرفوا بيدي ورقه وبلحن كلهم ما يفهمي هي يقعد على الغنى في طرف هناك يسمعني شو اقول انا اقول شوف هذا لا هو لابد يتاثر راح يتاثر فيك مؤكد يعني وراح يتوجه توجيه موسيقي. على العموم انت يعني عشت بالفتره السابقه واكيد لحقت على ايام الغوص والسفر والبحر، هل زاولت عمل النهام مثلا او دخلت بحري او سيب او لحقت على اي ظرف تباب ولا شلون كان يعني مركزك في ذاك الوقت؟ كثير كثير يا شلون وايد شلون وصف لنا ذيك الايام؟ اوصف لك شوف يا اخوي انا عقب ما تعلمت العود وانا عمري تقريبا شي 14 سنة اخذني اخوي خليفة خليفة الدوخي اخوي من ابوي اكبر مني وسافرنا تباب انا صغير وسافرنا في بوم عبد الرحمن بن عثمان يسمونه ابو خيشه نعم ابراهيم من خشب العثمان. العثمان عندهم سبع شبات او اكبرهم تيسير واصغرهم المهم موفق المهم اني انا ذيك السنه مع ابو ابراهيم ابو خيشه هاي اول سنه. السنه الثانيه هم رحت مع خالي مايد الله يرحمه في بوم علي بن خميس يسمونه الاصفر علي بن خميس هذا شهره من حاضر اتقيسي ليلك ليلك ليلك لك بو ما يلكه ويطعمونه ويعرشونه العادة كذي يدهنونه بصل يعني الخشب العادي العاديين يدهنونه بصل هذا يدهنه في دهن عداني الله. نعم اللوح أصفر يسمونه الأصفر منو يا أخوي معزم السنة ويا الأصفر معروف علي بن خميس يعني من أروع السفن هذه كانت يعني هو لا من أروع النواخ يعني شروا من حاضر جنتل يعني الله. صور نيدهن نيد هالبوم في دهن دهن عداني هذا عوض السل هوس هذا عنده هوس يعني وعلي بن خميس جخ يا الله. طيب أنت لما كنت تطلع بالظروف هذه يعني كتبابة أو هل كان يطلب منك مثلا انك تغني لهم او هل كانوا يعرفون ربعك عنك انك تعرف تغني؟ لا ولا كنت تستر ما ترضى؟ لا استحي مثلا اكثر ما حد يعرف عني يعني ما حد يعرف عني ولا تيك بال انا صغير يعني وما مريت فتره وصلت بحار او غيره لما كنت طبعاً. اول سنه مع مثل ما ذكرت لحضرتك بوم العثمان نعم وثاني سنه مع علي بن خميس اللي هو الاصفر بوم يسمونه الاصفر وثالث سنه ركبت انا ويوسف الاصفر الوسيط نعم. أنا بحار ويوسف تباب وياي أصغر مني إيه بوم بن شاهين ونأخذان اسمع عيسى بن راشد كوس بحار هذا أول سنة بحار وعقبها ركبت مع بوم بقماز ونأخذان حيي بن يوسف بحار وعقبها ركبت مع الحمد بحار وعقبها يعني إلى آخر سنة سنة بن عصفور محمود بن عصفور دي آخر سنة. لكن أعطيك أي سنة كانت تذكرها ولا لا؟ لا والله في 50 في 48 في 49 لا حول 48 شيء على العموم ترى تبدو انك شاب وايد يعني انا اعطيك بس من خلال يعني شكلك 30 سنة 32 يعني حشبك شكلك لكن كم عمرك الصج يعني الحين قلت لي خط البحر خط مع كل يعني انا حدد زغرتي يا لكن زغري انا 48 يعني انت تصور اني انا داش البحر ذاك الوقت وانا عمري 30 لا طبعا من 14 اصلا يعني كم سنك يعني انا من المصري ها 35 ولا كم لا لا اكثر 40 اكثر لا 39 اي نعم والله بعد تبدو هم شباب اقل من 39 اكيد انا كلام من ذوقك. طيب يعني ما كنت في كل فترة تنهم أو غيره وتغني أو لا أقول لك أنا عندما جيت تعلمت العود وما شلون وأنا صغير ذيك الساعة في مجدني اسمه يوسف بن يعقوب قال لي بيقول لي حق السفر. قلت له تبوني انا بحار؟ قالوا ايه بحار. قلت لا انا مو بحار، مطرب. لا صحيح ولا لي واقعية. انت انت انت انت مطرب ديك ساعة نعصوص صغير. انت مطرب ديك ساعة ستان البحر حنافيش بلايا بلايا ستان مساكة انا اطلع وحطول ماكو. ايه اقول لك قلت انا ما اركب مو بحار لا اقلاطة وربع ومية ربية طايح يسمونها يعني هذه مية بالدفتر. قال انت قلت لي انا شلون يعني شلون يعني؟ قال انا يربي. قلت يربي. قال عليه الكريم انت معزوم عندنا مكان طرف وشي مكان سمر ودشيت ولا يا اخي حنافيش البحر اول كلهم رجال شروا من حاضر كل واحد بعارين وانا صغير انا صغير وعودي عندي لا تبو زر ابيض ما في شيء. يوم دشيت ها اي والله اخوي ولا اللي يضحك وسط شري ولا المهم توسط بينه وعرقت فيني وعرقت فديني الله اي والعود مولع ماكو تقسيم ما اعرف تقسيم ذيك الساعه سيدة وارشخهم في صوت يقصين الباب قبعت المراويس قاموا الكف قاموا الاثنين يزكون يقصين البال ما جاي ليش تشكي عالجمال لا ينفع دنياوي واخرى عالجمال لا ينفع دنياوي واخرى هلها عندك صبحات ليش تبكي هلها عندك صبحات ليش تبكي جرحات عينات دمع الحاسي وجرى لا سهوة سهوة وهوس على الريشة وفرتش في الريشة المهم صار صوت صاح الصوت عقب الصوت وغني ليهت لو عيني المكلتون لك ساعة من يغني ليهت لو عيني الله. ايه نعم وعقبها صوت يشوقون يبرقون وعقب الصوت افرح يا قلبي المكلتون اسطواني ايه صرت مطرب قلت ها ايش رايك اعترفوا فيك اعترفوا فيني كلهم ايه بما فيهم الناخذه بما فيهم المجدمين نعم المجدمين خلص معاه ولا لا يوسف بعد ان يا ابو نعم قبلك يعني على هذا الاساس باكر قال لي تعال لك تسجر شد خارجيه الله شلون انت اعتبرته اكبر نصر لك هذا طبيعي زين مفهمي طبعا دخلت البحر على قولتك عمرك 14 او 15 سنه يعني صغير توك بالي في الشباب ضليت كم سنه في البحر تقريبا لغايه ما خلص البحر يعني الفترة قاعدة عايش كثر أكثر من 10 سنوات أكثر من حوالي 10 سنوات 10 سنوات طبعا بحر وكل أنواع الأعمال البحرية اللي على السفينة كلها يعني لو أسألك وفهمي إيش علمك البحر أو إيش تفتى من البحر اللي عاشرت من فترة هاي كلها إيه خوي أنا ربعت ريالين شوف سنة واحدة أكو بوم يسمونه بوم طاحوس وطاحوس هاي يسمونه طاحوس فلوس ليسلفني البحر السيب او الغيص تعرف شضم ما يضم رياي بعارين الله اي نعم انا شايفه ديك على صغير ديك ساعان سباب يعني يبون فحوس لا يسلف يقول حق السيب ايش كثر يا ابوك تبي سلف قال له ابي مثلا والله ابو راشد 400 قال لا يا ابوك ما تكفيك 400 خذ 500 وراك يا حال وراك عارف حالته يعني يطمعه يعرف انه شنديف هذا ريال بس يتقال من عاده اي والحق حق الغيث القافة اللي ضمهم تعرف منين كلام الفنطاس مني القروية يا رائير في البحر يهد رائير ايه لأي حق الغيث قال لا شكرت ابي قال ابي 600 قال لا خد 800 يا ربي لكن عاد وين يقطهم قولي وين في قطهم لهيارات اللي قطهم فيها وين حولي خير اسمه والبلداني اختر وعربي يوسف اخترهم هذول ايه ونسيتهم كله سافل تعرف شم البحر 14-15 باع لكن اللي هدهم القاصة بالقوع يا رايين يصبحون اي نعم يقول لي قالوا اسمك جربة اي جربة هذا ولا ويانا واحد اسمه توفى الله يبيش منه ولا اسمه عبد الله الهدود لكن ابوي طول الباب عليه زنود ريال اقول لك والله ما توصف بعير ونيدف بدارين يدف القواص اللي اخذ له اربعة اشهر اللي اخذ شهرين يدف بدارين ولا براس تنوره المهم بدارين يعني عشان يهبون المحمل ويشونونه يخف للمشي و... تصدق احنا ميتفين في دارين ونزلنا انا والله يرحمه خالي مايد اخمي وعبد الله الهدهود ومحمد القشطي اللي توفى النهام يسمونه القشطي وراشد الجماز هذا ويانا وصالح ويانا النهام الاكبر بوزايد المرطة يد عاش المرطة هذا يده اي نعم ونحضر بالسوق انت خاذر التين ذاك الخضر تين الخضر مو هاي التين الخضر ذي ولا بطبق شي محشه الرفع تعرف ايش كثر اكل عبد الله هذا عبد الله الهدهود اللي يقول كان شي تحط يعني ايش كثر اكل اسالك 4-5 كيلو يعني الكيلو كم واحدة يعني مثلا وجيتين وجيه ونص وجيتين ايه زبيل يعني زبيل لا مو زبيل ابوي لا طبق 280 حبة تينا يعني الله ايه والغدا محمر قبل الغدا ايه قبل الغدا اكان ادعي اقول لك ادعي رايح الكبر بطني وني وانت غدا محمر ويصير نهار رابع الصبح ونرجي البوم بروح لهرات ويقطهم هذه والله نسيت الهير اللي قطهم فيه المهم يعني البحر يا 14 يا 15 هير وينزلون القاص عشان هذا عبد الله الهدهود من هو قيصه قيصه واحد اسمه فلاح الله يذكره بالخير او ان كان توفى الله يشفنا من لحيه مخنيره اسمه فلاح وين يغوص هذا يغوص زياد اول واحد هدت القاصه جابل هدت القاصه قطوا عليهم اليادي بحر 14 او مثل ما ذكرت لك 15 سكت القوع القاصه اخذ المكسوم من القوع المحار انبرت القاصه كلها وصلت وين وصلت مقاطعهم مقالبهم المقلب بقى هذا فلاح شوف اخر واحد هذا الاول واحد فلاح اللي اقول لك عنه اللي احنا خنيار بقى بروحه وسيبه منه سيبه عبد الله هذا الهدهود اللي اكل 280 كيلو هذه سيبه هي والبوم اخ عبد الله ولا هان الاخ صدر البوم على صدره يمكن 35 بيضه الله اي تعرف البيضه طبعا الحبال يعني والماء يطقطب حديد يعني القيس اللي يبقم والبحر 14 يبق مني والتلفزيون شيبه هذا الغيث الله يبي له زنود هدت الغاصه مثل ما ذكرت لك خذ المقسوم من البوع انبروا بقى هذا فلاح عشان انه خذ يطالع القيس هذا يطرد عشان يقول حق عبد الله يا عبد الله قالها قال وشمر قيسك وشمره قال يطرد قال عطى قط عليه من ليده يسمونه ليده قال عطى وقط عليه خذ شوي قال عبد الله قال نعم قال له ايش في غيصه قال يطرد قال عطى ويعطي ليه ما كبر ليده يعني خلص ليده جريب يخلص يسمونه الحبل ليده الحبل يسمونه ليده نبر ولا بقم الا اقدر اقول لك بعد يعني مثل ما تقول بيتي والتلفزيون بقم كان يقول انه خذ طاحوس ارضف من وين يرضف؟ يرضف ويا عبد الله الهدهود سيد اللي اقول لك عنها 280 تينا يعني يكون انه خذ طاحوس يقول ارضف عشان تكون تصير واحد ويا عبد الله عشان يلا يبون القيس هذا اللي وين بقم هناك وتجيل تعرف شو قال عبد الله؟ هذا الهدهود قال طاحوس ارضف عشان يقول الهدهود عبد الله لا ما يرضف انا امس ماكل 280 تينا اليوم يرضف عيب انا الله اي كان يصير له سكان يعني ويمت حليمة وصل القوع ولا وصل المقلط الا ويا احمسها كبرك احمسها الله. اعرف اللي احنا 70 نفر في البوم عشتنا قال له طاحوس نعم قال له طاحوس انه خلا وش امرك يا فلاح يوم النبي قال والله يا ابو راشد شفتها بالقوع واستخسرت ما تعشاها الليله الله. وهالمده شو تسوي قال هالمده عابلها بقلبها على ظهرها عشان الاحمسها وهذاك صايدها اذا ما تقلبها على ظهرها ما تشيك عليها قال وانت شمرك هالمدة قال عمري في البوع اني يحاول ان يقلبها على ظهرها بي وياها بيبها بتاع الشهلين. شو تقول بهالريال؟ والله العظيم رجال ما صارت هاي. شو تقول بهالريال؟ انزين واحد ثاني اسمه فيحان. والله فيحان هذا بصراوي، اصلح بصراوي بس راوي في الكويت هنا. ريال اقدر اقول لك طول وعرض ويانا ذيك السنه اللي طلع من المقلط. يي عند جفير التمر وقمط له غمطه كذي واكل. ويي عند التانكي وشرب له ثلاث قبعات ماي القبعه الكبرى بعير. وعقب ما يشرب ماي يحط تعرف سويكه اول ايه حط سويكه ويقعد عند العبد تدري الدقل يغني بيله كذي طق السطحه للناصري وللناصري بقولته كذي خفت السطحه. الله ايه خفت السطحه كان يقول له فاحوت يا فيحان قال له عم قال له شنو خيل فرس قال له ما دام تعرفني خيل ايش حق ضامني والله يا يبيت للقنطرة جيت للقنطرة رأيتها تجري تجري وقلت يا قنطرة قلت يا قنطرة ما مروا عليك أهلي والله يا يبيت قالت بلى قالت بلى مروا علي مروا علي طلعت الميزان طلعت الميزان والفجري أردوا خشبهم وخلوا دمعتي تجري. طيب ابو فهمي احنا يمكن مرحلة البحر ودخولك البحر علمتك اشياء وايد والسوالف اللي ذكرتها هذه لطيفة يمكن لقيت الفرصة الواسعة والمتاحة لك انك تأدي الاغاني البحرية اللي اقبلت عليها ما دمنا في مرحلة البحر وللحين في بدء حياتك البحرية يطلع على بالي نسمع الانغام البحرية اللي ماشيين عليها في اغاني البحر نسمعها منك طبعا نعرف في كذا نغم كان يأدونه البحارة اي اخوي عبد الله في انقام وايد يعني انقام بالنسبه لاغاني البحر كثير يعني بس افتكر انك تبي مني انا يعني مثلا اعطيك الوان أيوة يعني لون فيه. لون مفرح مثلا او لون مثلا يعني زي فبقول لك يعني وقت السفر عندما ناخذ يسلف البحار اول شيء يارون البوم من النقعه ويودون الطوينه ويجهزون شقله طبعا المجدني السرهنج وتحت 30 او 35 نفر كل نغمه لها موقف لها يعني وبعدين يقول لك ناخذه ترى يوم الجمعه مثلا او يوم الفلاني مثلا عقب العشاء الدشه عقب العشاء يسمونها الدشه الحين البوم وين في البوم بطوينه في الطوينه أيوة. عند المراشد ماكو يعني عيون البحريه يتعشون بل وعقب العشاء يروحون كل واحد توزارة على بطنه والنقعة طبعا ذيك ساعة ذاك الوقت عارف ماكو لا كهرباء ولا كبيرة ولا كو من اخواننا المصريين كل عيال بطنها شيء ايوه وبعدين ناخذها يامر يقول ما شو ما شو وين بالراجل ليه المايل السر يعني هني كانوا يأدون نغمة معينة اي هني نهام عشان بيسافر بي بي بيترك هلا طبعا ايوه 11 شهر ولا 10 اشهر صح مين هنا اي يروح افريقيا وكلاكوت وكراتشي وبامبي ويغرب يعني صح ويركبون البحرية ويركبون الخدة ويكبر النهام عادي يقول وادعتكم بالسلامة يا ضوء عيني وخلافكم ما غمض جفني على عيني وادعتكم بالوعد لما انحفت عيني عارف يقول بليت يا سيدي جسم بلي روح وشد فر مني العقل وضل الجسم مطروح وكل العرب هودت وانا شجي الروح يا نور عيني مثل ما رايت راي ورايح استاذ فهمي قولها لنا بالنغمتها الاصليه يعني بدون القاء يعني غناء غناء انت تبدع في الغناء يعني انت بس تغني بس ايه هو يقول هو يا مال البحريه طبعا جواب هو يا مال ولاخره مرتين ثلاث خمس ست مرات هو يا مال والماشوه طبعا طالعه من الفاتق واللي وادعون بالظلمه ها اللي والدتها واللي اخوه واللي زوجته على هالصوره وبعدين يقول لك وعدتكم بالسلامه يا ضوى عيني وخلافكم ما غمض جفني على عيني ظليت يا سيدي جسما بلا يروح يبشي النهار. تأثر البحارة، يعني نغمة حزينة وايد في موقف الوداع نقدر نقول عنها. ممكن أن نسمع نغمة ثانية تؤدي يمكن في موقف آخر نقدر نقول فرحية أو طرب. إيه خوي عبدالله، شوف الحين القواص لقاف 4 أشهر يقوص القواص 4 أشهر النهام يقول القوص 4 تهلة أيوة. دار الشقة والمدلة هذا أثناء التفاصيل. لا انا احكي لك عن في اثناء القواص اللي يقوص على الهيل. ايه النعام يقول القوص 4 تهلة دار الشقا والمدلة محار في الجوع نابت يبيع عوادل تشله في 120 يوم 4 أشهر واللي صار اخر يوم قال انه خذ اشراع بيقتل بيون حق اهلهم ليش يسوي الاشراع من الدوم لين لباش قال خذ لي ورا اخذ البوار صلي وسلم عليك يا رسول الله قالوا هي مسافرين متوكلين على الله قال النهام يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا الله قال الثاني يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيدي تكلنا يا الله قال هولو يا سيدي هيلي يا شن اتكلنا قال الثاني والله اتكلنا اشتغل الطبل صار الكف فرحانين شايل الاشراع بيون حق اهلهم عقب 4 أشهر هذه اللي اقول لك عنها يعني دي شوف شلون تعبر ذيك اللي يقول وادعتكم بالسلامه يا ضو عيني وبعدين يقول يا الله توكلنا على الله وين حق اهلهم عقب 4 أشهر شلون يقولونها بالضبط تقولها استرسل فيها سعد بطحني يعني من جهة النهمة الله ايه يقول يلا السهل علينا ويا الله السهل قال والله وتسهل ايه هل يا سيدي ويلم فيها يعني فرحان فرحان طبعا فرحان يبي رده يقول ويقول طيب فهم هذه نغمة نقدر معناها فرايحية في وقت يعني ما عندهم ذاك الحزن أو ودعوا الأهل وراحوا في نغمات أخرى بفهمي بحرية أخرى في كثير لو بشتكي ما بقلبي على النجوم انزلت سبع السماوات من يور الزمان انزلت وصعود الأجبال من بعد الرفع انزلت والطير حواء الطير حواء ما يسكن النازل يسكن بروس العلماء يسكن النازل واطلب من اللي علينا اطلب من اللي علينا علينا رحمة نازلة فرج هموم انت واضح شاي واضح شاي انزلت دمعي تحدر على وجناي همالي هماني واشوف دهري يا ابو عثمان هماني تحق لي تحقني لكني وجان همالي همالي لرابع الوحش وادعي مثلهم وحشي لرابع الوحش الوحش الوحش وادعي مثلهم وحشي واخذ على الراس من رمل الترى وحشي يلا يلا واخذ على الراس الراس من رمل الترى وحشي وعقب ذيك المعزة معزة فرسل الوحشي عقب ذيك المعزة معزة فرسل الوحشي وحشي أصبحت مفجوح مفجوح محمد نذكر محمد نذكر نذكر محمد محمد ولا تنسون بالفضائل علي أخوي أبو فهمي أنت لابد أنك عاشرت يعني ناس نحامي ناس كبسين مثل ما تقول ومطربين أصحاب أصوات يعني يغنون الأصوات لكن احنا حسب ما نلحظ الشباب هذا الوقت مثلا حسب ما نسمع النحامين أصواتهم تعطي الألوان البحرية هذا صحيح لكن هناك أمرين الأمر الأول مثلا أن الواحد يشعر بأنهم يعني حينما يرتفع صوت الواحد منهم ينشز أو غير مستحب للنفس يعني النفس تجزع منه أو عدم وضوح الكلمات اللي يعانون منها الشباب فما يعرفون شنه الأغاني وشنه الكلمات وشنه مفهومها لأن مخارج الحروف ضعيفة عندهم فما رأيك بهذا الموضوع أنت؟ يعني وشلون علاجه مثلا ترى يعني اخ صدر انا اقول لك شلون علاجه شوف اخوي انا رابعت النهامه يعني اللي عليهم المعتمد كلهم رابعتهم وسمعتهم وقعدت وياهم شوف اول واحد بما فيهم محمد العميري ابو زايد هذا بحريني ويمكن انا تحدثت عنه في الحلقه اللي فاتت مع الاخ صالح شايجي على اساس انه نهام بحريني بس ينهم الثاني بنطيع وعلي اسمه حسين بوعلي بنطيع ورابعت واحد اسمه عتيج هذا هم اصلا من هالبحرين بوشريده ورابعت المرطة بوزايد اللي هو يد عايش المرطة المغنيه حاليا المطربه المغنيه يدها يصير بوزايد بس ليطق حلجه يعني تسمع يعني ورابعت بصالح الجماز راشد الجماز في وقته ورابعت البشتي ورابعت وسعد بن عبشل ورابعت يعني عدة الدويش كلهم رابعتهم كلهم يعني ممتازين لكن انا اقدر اعذرهم يا اخسر تعرف ليش لاني انا حاليا من سنة 58 وانا اشتغل مع ناس بالنسبة للفرقة الموسيقية نجيب رزغلة ذا ركن ذكر ركن من الأركان في المزيقة يعني لو الجرح من جسمه يطلع مزيقة منه ما يطلع يا سلام نعم. رضا قنيمة كذلك حسن زايد وقعدت مع كمال الطويل وقعدت مع عدة فطاح فصار عندي فكرة أنا من ناحية المزيقة والتركيب وكذلك ولا شك أستاذ بفهمي أنت كسبت كثير من الثقافة والمعرفة والخبرة والعمق في التفكير أيضا وتحسس الأشياء اللي هي فنية واللي ما هي فنية وتذوقت الأشياء تذوق من خلال تجربتك اللي مريت فيها خلال سنوات عديدة من خلال تجاربك مع أشخاص كبار في الموسيقى وانت كإنسان المعروف عنك انك إنسان ذواق أيضا وفنان كبير يعني فإحنا نريد منقذ لنا من خلال شو اسمه التجارب اللي هي قاعدين يعني نسمعها احنا القديمة هذه شلون تتطور او شلون احنا نقدر نوصلها للشباب اللي انت تكلمت عنهم يعني تقول انت معذورين مثلا معذورين نعم. تعرف ليش ابوي اقول لك على فكرة انا شوف دول هو يقول لك تون مثلا نعم. مثلا يقول لك هو يا مال نعم. ده معروف تون نعم. يعني اللي ورا يشوف يقول يعني جواب غلط نعم. ذاك معذور لا قرأ موسيقى ولا قرأ نوتة ولا درس يعني يقول أمي عد ما يقول صوته حلو ويؤدي لكن يمكن يطلع مع احترامي له شوي بشوية نشاز ما يحس فيه ما يعرف النشاز لأن هذا مقيد اللي يقوله هو يا مال شوف محسوب دي دي تون حركة هو الحركة اللي ما يعرفها ويقولها يعني أمي يعني مع احترامي أنا أقول لهم وأنا تلميذهم ها أنا صغير يعني بالنسبة لهم أنا أخذت منهم القراءة يعني الحركات دي بس هم يحسون فيها هم أستاذ بفهم أنا لا أخليت لا أخليت منك ولا مقطوع حديثك على أساس إني أنا عشت مع موسيقيين ها وعرفت التون وعرفت الوزن وعرفت الجواب والقرار وكذا وكذا لذلك أنا أقول ذولاك معذورين عشان بيغنون طبيعي بيغنون يعني يمكن يقول لك مثلا مثل ما ذكرت لك هو يا مال وبعدين يقول لك هو يا مال نشز شوي صعدة مي معقولة مي معقول مع احترامي هو يا مال طيب الآن أخوي بفهمي خلصت من مرحلة البحر وبداية نشاطك مع النهامة والغواصين طبعا لها أثر كبير في حياتك نبي مرحلة العمل أو أول ما اشتغلت وزاولت المهنة وين اشتغلت بفهمي؟ إيه أخوي اشتغلت في الأحمدية أنا المطافي أشتغل بالمطافي وبعد يمكن أخذت يمكن 6 أشهر في المطافي وأشتغل أنا عامل يعني حرايج يعني وبعدين اشتغلت موظف اشتغلت سواق في موظف في ابو فهمي دائرة المعارف سواق عندي لوري بعد هذا الكلام تقريبا اي سنة ابو فهمي والله ابوي تقريبا كذي يعني 49 كذي تقريبا 49 بعدين صرت موظف في دائرة البلدية لا اول الصحة دائرة الصحة وعضو الصحة البلدية في اواخر 58 علينا شهر رمضان وعلينا ليلة العيد وأنا رايح أشتري سمك علشان باشر الغداء وتلقاني الخالة عودة لما أنا أسميها الخالة جات تقول لي شوف عوض باشر الصف عقب صلاة العيد افتح الراديو على الكويت كان في أقول لك وصار الصبح طبعا الوالدة يعني الوالدة حتى صلي الضحى يا أخي الله إيه ومفروض اني علي مش مفروض لا يعني انا لازم اخدمها لوالدتي يوم العيد الصبح اوديها بسيارتي عشان المسجد تصلي مثلا صلاه الصبح نعم وعندما راحت وصلت هنا على النبي صلاه العيد وركبنا بالسياره ورحت انا فاتح الراديو ذكرت كلام عوده المهنة في سوق السمك البارحه بالليل ايوه والا مزيغه حلوه وبعدين كان عندنا الله يكرم الخير مصطفى ابو غربيه كان يعبر عن الكلمات اللي ألفها أحمد العدواني والملحن الأخ أحمد باغر والمغني شاد الخليج قلت أنا من هو شاد الخليج هذا على اسمي جديد لازم يشتي الخليج طبعا يستاهل صح ولي خليل الحسين طيب ما اختلفنا بس الفرقة الموسيقية دي اللي بتشتغل بأصول يعني منين دول الفرقة الموسيقية اللي وياه اللي بصاحبه طبعا وبعدين صار بكرة نهار ثالث العيد يعني بكره بعد بكره نهار ثالث العيد رحت انا الاذاعه كان الزميل الله يذكره بالخير حمد المومن كان له يعني صديق من زمان قال لي تعال وينك في عندنا فرقه موسيقيه وعندنا كذا وكذا طيب تعال ورني اياهم خلينا نشوفهم المهم ودش على الفرقه الموسيقيه في الاستوديو فرقه موسيقيه قلت عجيب صارت فرقه فيني خلاص بشتغلها واروح ماسك عودي ما عندي مؤلف ذاك الوقت يعني سنة 58 يعني ما عندي مؤلف اللي يعني ولا أعرف أحد أكو صوت لراحب الوليد اسمه يا من هواها عزه وهذا الليل أيه من الله هذا أيه. من أروع ما غنيت في بداية أول أغنية اشتغلتها أنا اشتغلت فيه مع المزيكا وأنا من كنت أول تلحين يعني كنت من المستمعين لها بصفة مستمرة يا من هواها أعزه وأدلني. كيف السبيل إلى وفاة لك دلني. وفيتني حتى منات حشاشتي ورجعت من بعد الوصام هجرتني. وعندما خلصت في الصوت هذا في طبعا انا مطوره بلحن جديد وبعدين انا نزلت في نزله يعني كيف السبيل الى وصى لك دلني دلني دلني شعرت يعني يعني يعني كنا ننتشي عليه واحنا نسمع ومسكني مصطفى ابو غربيه ومحمود الغلايين الله يحيي ما كان يقول لي تعال انت كويتي ولا سوداني عشان النزل اللي نزلت على طول كيف السبيل الى وصالك دلني قلت له ابوي انا كويتي بعدها انت كنت تعمل في وزارة الصحة ولا تزال تعمل فيها ايش حدث يعني هل انت الان عملت في مجال اخر ولا لا تزال في وزارة الصحة؟ لا انا طال عمرك اول شيء في وزارة الصحة وبعدين اشتغلت موظف في دائرة البلدية. نعم. وبعدين حس فيني الشيخ يابر. نعم. الله يذكره بالخير يعني يحب الفنانين ويحب الفن. نعم. ويعتبر يعني اخ كبير لي. نعم. يعني وشيخنا وابونا. نعم. يعني قال لي اول انت وين تشتغل؟ قلت انا اشتغل في البلدية. نعم. امر انه يعني ينقلوني لوزارة الاعلام دكساء الارشاد والانباء. نعم. طيب احنا في هذه المناسبة انت كثيرا تجيد اغاني السيدة ام كلثوم وبدنا لو اسمعتنا او اطربتنا بصوتك الشجي لاغنية تفضلها او تعزها للسيدة ام كلثوم هل هذا ممكن؟ يدوم هنايا ما دامش ليه لوالي حبك واليوم في بعدك أبيك وتريد لوالي حبك حبك واليوم في بعدك أبيك وتريد لوالي حبك حبك واليوم في بعدك أبيك وتريد واروح لمين واقول يا مين انصفني منك انصفني ينصف لي منك. يا سلام يا ابو فهمي، من ينصف لي منك؟ جميل فهمي. احنا الان سمعنا جانب من مرحلتك الغنائيه ابو فهمي، وطبعا بديت تزحف الى القمه اذا قلنا، وتربى على قمة الغناء عندنا سواء العاطفية أو الأصوات. الآن نحب نناقش شوية عند حياتك الخاصة أبو فهمي. المستمع اللي سمع صوت عوض دوخي وأعجب فيه يحب يقترب شوية من حياته الخاصة. سلفنا عن عيالك وأولادك، كم ولد عندك؟ أنا أخ عبدالله تزوجت سنة 56. أيوة. والحين الحمد لله عندي 4 أولاد ما شاء الله. أسماءهم فهمي. أسماءهم الكبير فهمي طبعا عمره 10 سنوات، ورا صبحي ورا صبحي مريم ورا مريم فهد هذا الصغير الصغير يعني 5 سنوات. العموم الله ماني عارف شلون هديت الله يخليك. طيب أستاذ عوض، ودي أسألك عن نشاطاتك الحديثة والجديدة. يعني دائما المعروف عنك انك مبدع ومبدع زي ما يقولون يعني، ودائما لا تخلو من نشاط جديد او من مفاجآت جديدة. اخر الحان واخر الحاني التقيت مع الاستاذ شبير هذا مرسي الحريف. ايوه الاعمى الله اذكره بالخير، بس يعني ذويق يعني حطه وحط نجيب الصلاة وحط الحتناوي وحط محمد عبد الصالح وحط القصبشي تلقاه يعني من فطاح الفنان الكبار. فأنا صار يمكن نشروها بجرائد، صار بيني وبينه تعاون إني أنا أعطيه لحن وهو يعطيني لحن، والكلمات اللي أنا لحنتهم من كلمات خالد العياف أهلا بمكتوبك، هذا أول شيء اللي أنا لحنتها حق مرسي الحريري. مرسي الحريري لحني من نفس المؤلف اللي هو خالد العياف، أحاول كل يوم أنساك. وآخر إنتاجي قلت يا من صوت يا من جمال قوى، يمكن أسمعك شوية. يا من جمال قوى غير وصال بصدوري خلاني عايش حزين. وقت المعاه يرعى حبيبي عهودي ما يسمع العذيب. آخر أخباري الفنية إن شاء الله. أيوة. لك الأخ خالد العياف أغنية اسمها يقول تقول اللي تقولونه وعيد اللي تعيدونه، ولحنها للأستاذ الكبير مرسي الحريري. أيوه. وممكن أسمعك شوي. أيوه. طرف الأغنية يقول فيها قول اللي تقولونه وعيد اللي تعيدونه، قول اللي تقولونه وعيدوا اللي تعيدونا. شكرا استاذ عوض دوخي، وانا اشكركم. حياتي في ساعة عوض دوخي. اعداد عبد العزيز سريع، اخراج منصور المنصور.